أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ماذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه؟ اسأله يا أخي، إذا لقيت ابن عباس فاسأله. نعم.